هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وسوف نخصص هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي والذي عقد بدار الأوبرا المصرية حول فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. دورة المهرجان والمؤتمر لهذا العام هي الدورة رقم 28. يبدأ المهرجان والمؤتمر في الأول من شهر نوفمبر القادم إن شاء الله، ويستمر حتى 12 من نفس الشهر. تقام الفعاليات على مسارح دار الأوبرا المختلفة. في بداية المؤتمر الصحفي تحدث الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية قائلاً: طبعاً نرحب كل السادة الموجودين ونسافر عليكم فعاليات المؤتمر الصحفي السنة دي. طبعاً دورة 28 مهرجان الموسيقى العربية، المهرجان العظيم اللي احنا كلنا بنفتخر بيه، كدار أوبرا بنفتخر بيه. 28 سنة من النجاح في المهرجان يعتبر أكبر مهرجان موسيقى عربية موجود في الشرق الأوسط، وبنفتخر بينا كمصر وكمصريين. السنة دي احنا طبعاً الدورة 28 بتبتدي من يوم 1 نوفمبر حتى 12 نوفمبر. فيها مجموعة مميزة جدا من الفنانين، سواء المصريين أو العرب أشقائنا. يعني عندنا أكثر من 92 مطرب ومطربة زائد سوليست عازف في الحفلات. عندنا حوالي 22 فرقة موسيقية مشاركين في المهرجان. عندنا طبعا 6 مسارح بتوع مسارح دار الأوبرا المصرية تقدم فيهم المهرجان. عندنا حوالي 37 حفلة مائة وموسيقي، 12 شخصية مكرمة، 45 باحث من 15 دولة عربية وأجنبية. بصراحة يعني أنا شخصيا بتكلم عن مجدي، إن أنا فخور جدا إن إحنا موجود عندنا مهرجان موسيقى عربية مميز رائع. مستمعينا الأعزاء، وكان لميكروفون أوتار موسيقية اللقاء مع مديرة المهرجان. الفنانة المخرجة الجميلة المبدعة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ودورة إن شاء الله ليها كل النجاح والتوفيق. وإحنا في 2019 وكواليس هذا المهرجان والمؤتمر ومفاجأة الافتتاح إن شاء الله. شكرا على المقدمة الجميلة دي، ويا رب الدورة 28 تكون دورة موفقة بمجهودي ومجهود كل القائمين على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إن شاء الله. عايزين نعرف السادة المستمعين إن في مفاجأة فعلا، وهتكون سبق لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالفعل. حضرتك احنا من خلال يعني نقول المؤتمر الصحفي المنعقد النهاردة بدار الأوبرا المصرية هنعلن هذه التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أقول إن الدورة دي فعلا يمكن دورة فيها مفاجأة جميلة جدا ليا أنا كمديرة مهرجان والجمهور الأوبرا وجمهور المهرجان، إن إحنا السنة دي يعني كنا بنحط القائمة للفنانين، وكان عيني دايما كل سنة بتروح لحتة بس مش قادرة أروح لها، يعني خايفة من رد الفعل. جرأت السنة دي واقترحت يعني طبعا الفنان محمد منير، ولقيت طبعا يعني الاستجابة منه كانت مفاجأة. هو مبسوط جدا، والموضوع بالنسبة له مرحب جدا ان احنا طبعا بنكرم محمد منير. مرة في تاريخ المهرجان طبعا اول مرة انه يطلع يقف على المسرح الكبير ويغني. هو حتى لما كان بيجي المسرح كان بيجي في مناسبات، لا مش بس كده، حتى حاجات تبقى مثلا حاجة تبع فرانكفونية مش عارفة ايه، بتبقى حاجات شرفية، ولكن تعملي حاجة للجمهور دي كانت تبقى حاجة جديدة. والحمد لله بحمد ربنا ان انا نجحت في اقناعه، وانا ما اقنعتوش بصراحة. انا لما عرضت لقيته هو حابب الموضوع جدا جدا جدا، قعدنا قعدة جميلة واتكلمنا في تفاصيل فنية، ولقيته يعني هو فرحان بالتجربة هو كمان، وكان نفسه من زمان يعملها، وهو من المكرمين هذا العام طبعا. طبعا يعني الافتتاح هو بيتكرم وهو اللي في الافتتاح يعني، فانا حبيت يكون يوم تكريمه الحفلة اللي تتعمل هيهديها للجمهور اللي هو جمهور المهرجان، هيبقى في اول يوم المهرجان ان شاء الله. إن شاء الله. مفاجآت اخرى خلال ايام المهرجان، ومطربين ومطربات هيشاركوا، نقول اول مرة هيكون في المهرجان هذا العام رقم 28، ولا هم مطربين اللي كل الجمهور المصري بيطلبهم كل سنة؟ أكيد طبعا. أنا جايبة تقريبا كل المهرجان كل سنة في أساتذة قام عليهم المهرجان. الفنان الكبير هاني شاكر لازم أشكره على تواجده في كل دورة، وأنه موجود باسم مصر وفنان قدير باسم الفنان الكبير هاني شاكر، فنان علي الحجار، الفنان محمد الحلو، الفنان محمد ثروت، فنان مدحت صالح، أنغام طبعا، فنان أنغام بنت المكان، بنت الأوبرا، ومن صغرها كانت في مهرجان الموسيقى العربية. فعايز أقول إن المهرجان فضل يستمر بفضل هؤلاء، يعني حتى الحضور العربي كان قليل جدا في فترة من الفترات. النهاردة أعتقد المهرجان الثقة اللي اكتسبها على مدى 28 سنة من خلال مجهود الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، البصمة اللي سابتها والمشوار اللي سابته لي أكمله، أنا بكمله، والحمد لله الظروف ساعدتني إن النهاردة يكون في تواجد لفنانين عرب من أكثر من بلد. في فنانين ما اشتركوش معنا من سنتين من ثلاث سنين، في فنانين موجودين معانا، في فنانين كلموني علشان يتواجدوا في هذه الدورة. فأنا سعيدة جدا إن إحنا وصلنا إن إحنا نخلي الفنان لما يمشي من عندنا يحب يرجع لنا تاني، ودي كانت حاجة مهمة جدا كمديرة مهرجان كنت حريصة عليها. يا رب كل التوفيق للمهرجان هذا العام في دورته 28. المخرجة المتألقة مديرة المهرجان الفنانة جيهان مرسي، وعايزة أنوه للسادة المستمعين إن أنت طوال أيام المهرجان بتبقي موجودة قبل الحفلات بساعات، وفي الكواليس طالعة نازلة وبتتابعي كل صغيرة وكبيرة فعلا علشان يخرج المهرجان على أكمل وجه. طبعا دي مسؤولية كبيرة، وطالما مهرجان باسم مصر فأكيد يعني مش عارف أنام ولا آكل ولا أرتاح غير لما المهرجان يخلص والناس تبقى سعيدة ومبسوطة، لأن سعادتنا هي في إسعاد الناس وإسعاد الجماهير، والمهرجان نجح بحضور الجمهور، فلازم الجمهور يبقى خارج سعيد علشان نتشجع ونعمل دايما مهرجانات ناجحة إن شاء الله بإذن كل الله. كل التوفيق يا فندم. شكرا. كل سنة طيبة. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما في عمرنا علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة وفي يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك للغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص ترقص أرقص غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع تغطية لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية حول فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28. وكان لنا هذا اللقاء مع أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان والمؤتمر. عازف القانون الشهير الدكتور ماجد سرور، أهلا بيك على موجات البرنامج العام وأوتار موسيقية، وحضرتك عضو باللجنة التحضيرية للمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 28. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يا رب إن شاء الله كده يعني يكون فيه مكان للموسيقى البحتة اللي الناس فعلا بتبقى متشوقة ليها من خلال المهرجان والمؤتمر هذا العام. ده حاجة احنا سعينا إليها، إن يبقى مهرجان الموسيقى العربية يعني مش كله غناء، وإلا يبقى مهرجان الغناء كويس، لكن احنا سعينا إن يبقى فيه يعني تواجد العزف المنفرد والموسيقى الخالصة بشكل أكتر من كل مرة، والناس هتلاحظها إن شاء الله. عازف القانون الشهير الدكتور ماجد سرور، عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 28. أهم الفرق اللي هتشارك، نقول اللي هتقدم مزيكا جميلة وموسيقى بحتة، وأيضا الفرق المشاركة لأهم المطربين والمطربات خلال المهرجان. احنا الناس اتعودت على مايسترو مصطفى حلمي، بالحقيقة بيعمل حاجات حلوة جدا وبيعمل موسيقات حلوة جدا، فاحنا خلاص وثقنا فيه ومستنين منه كل جديد إن شاء الله. إن شاء الله هيصاحب يعني أغلب المطربين بإذن الله. يعني هنصاحب مطربين وعازفين إن شاء الله. وعن الموسيقى البحتة بقى، يعني نقول كم حفل كده على مدار ال 12 يوم اللي هيكون فيهم المهرجان والمؤتمر؟ هيبقى بقى في عزف منفرد كتير، في دكتور ممدوح الجبالي، في فرد قدور طبعا على آلة العود، وفرد قدوري على آلة القانون، وانا برضو حازف عزف منفرد ان شاء الله مع المايسترو حازم العصبي. ان شاء الله يبقى حاجه برضو تعجب الناس، ويعني جايبين عاملين كوليكشن ما بين الالات وكده، هيبقى في حاجه كويسه هتعجبهم. مش عايز احرقها صراحه. ان شاء الله امنيات حضرتك. واحنا نقول في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان والمؤتمر هذا العام في دورته 28، واحنا في 2019، امنيتك للمهرجان ان شاء الله العازف القدير ماجد سرور. نفس المهرجان ده ياخد حقه عالميا، يعني دي امنيه بالنسبه لي، ان يبقى في سبونسر كبير، في ناس راعي كبير للمهرجان، بيخلينا عندنا امكانيات اكتر، نجيب ناس اكتر، ندي الناس حقوقهم. يعني في ناس كتير بيجوا محبه في مصر وما ياخدوش حاجه خالص، واسامي كبيره، فاحنا مش عايزين طول الوقت يعني نضغط على الناس او نستغل المحبه دي طول الوقت، يعني مع ان ده برضو شعور جميل يعني، لكن نفسنا ان دايما اللي يجي مصر يبقى واخد حقه تالت متالت، فنيا وماديا وادبيا وكل حاجه. ان شاء الله كل التوفيق للمهرجان وكل الحفلات الخاصه بالمهرجان والندوات وايضا الورش الخاصه بالمؤتمر، ونجاح الحفلات كلها، وحفله حضرتك ان شاء الله اللي هتقدمه باذن الله على الفنان ماجد سرور 8 نوفمبر باذن الله على المسرح الكبير باذن الله. شكرا يا فندم. ربنا يحفظك تحت امرك. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع تغطية لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية حول مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28. وكان لميكروفون أوتار موسيقية هذا اللقاء مع أحد أعضاء اللجنة العلمية. الكاتبة الصحفية والناقدة المعروفة الأستاذة كريمان حرك، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، أهلا بحضرتك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتار موسيقية ومهرجان موسيقى عربية إن شاء الله ناجح بكل ما فيه بإذن إن شاء الله. حضرتك عضو اللجنة العلمية بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الحالية، وإحنا في 2019. سريعا، كواليس اللجنة العلمية وماذا في الاستعدادات لافتتاح المهرجان إن شاء الله في الأول من نوفمبر والمؤتمر أيضا؟ أولا بالنسبة للمؤتمر، المؤتمر هيكون تاني يوم الافتتاح، يعني هيكون يوم السبت إن شاء الله، 2 نوفمبر. الجديد في السنة دي، السنة اللي فاتت كنا عاملين حاجة اسمها المائدة المستديرة، بنناقش قضية موسيقية معينة. السنة دي عملنا شيء جديد برضو، نحن جايبين هنعمل محاضرة يوم خاص بعد الظهر، هيكون محاضرة وورشة فنية، والمحاضرة دي لأحد علماء جاي من الخارج، يعني أحد العلماء اللي لهم قيمة جدا، ومحاضرة تبقى شيء جديد بالنسبة للتكنولوجي وبالنسبة للموسيقى والتكنولوجيا. وهو بعد كده عامل ورشة لمجموعة كبيرة من الأولاد اللي هم إحنا مختارينهم من الأكاديميات العلمية الموجودة. أهم المحاور الأستاذة الكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية المعروفة الأستاذة كريمان حرك، والله هو النهار المرة دي إحنا اهتمينا جدا موضوع المجتمع، فعملنا المرأة والمجتمع، الشباب والمجتمع، تأثير الموسيقى في الجانب المجتمعي لهذه الفئات. عملنا حاجة مهمة جدا برضو، وهو قلنا حاجة اسمها فنانات أو مبدعات منسيات، ودي جت على مستوى الوطن العربي كله. يعني حد مثلا من المغرب بيكلمونا عن روادهم في الموسيقى من النساء، وده داخل تحت سواء في العزف أو المؤلفات الموسيقية البحتة أو أي أو لا بالذات الجانب اللي فيه إبداعي، يعني الجانب الإبداعي أكتر، يعني لأن اتضح لنا بقى من خلال الأبحاث اللي جت لنا إن في ملحنات وفي مغنيات وفي حاجات، ولكن إحنا يعني مش معروفين على المستوى العام. هم بيبدأوا الحقيقة يعرفوا عنه، بيعرفنا قيمة كل حد إيه، فده كان من ضمن من أهم المحاور اللي أنا شايفاه بالنسبة لموضوع المرأة. يعني الكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية المعروفة الأستاذة كريمان حرك، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، نقول دعوة لكل مستمعينا إن هو المهرجان مش مهرجان بس، ولكن مهرجان ومؤتمر بيبقى فيه محاضرات هامة جدا، ورش هامة جدا، أشياء ومعلومات بنخرج منها من خلال حضور هذه الندوات اللي بتكون الصبح كلها. هو الحقيقة احنا بنبقى فيه جلسات من المحاور بتناقش من خلال جلستين صباحا، تبدأ الصبح الساعة 9:30 الجلسة. احنا هنعمل اللي هي الورشة واحدة، والمحاضرة دي هتبقى الساعة 5 يوم الثلاث إن شاء الله. كل التوفيق للمؤتمر والمهرجان، وشكرا للأستاذة الكاتبة الصحفية والناقدة المعروفة الأستاذة كريمان حرك. الله يخليك، العافية فندم. أعزائي المستمعين، وكان لنا هذا اللقاء مع أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28. الشاعر الغنائي الشاب هاني عبد الكريم، عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام والإذاعة المصرية وأوتارنا الموسيقية. أهلا وسهلا. اسمح لي قبل ما تطرق للجنة التحضيرية اللي حضرتك عضو فيها لهذا العام، للعام الثاني على التوالي من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إن الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم ليه باع طويل مع الأغنية العربية من خلال إليسا والجسار وآخرين، وحضرتك يعني بداياتك كانت مبكرة جدا في سن صغير. والله ده الحمد لله، ده يعني نعمة من عند ربنا انه يبقى مديني الموهبة، الموهبة ويكون معاها كمان الحظ ان انا اعرف اكون يعني سبب من عند ربنا في شهرة مطربين اللي هم دلوقتي هم العمالقة دلوقتي يعني. الشعر الغنائي الشاب هاني عبد الكريم الفنان الكبير وائل جسار هيكون ليه مشاركة من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. يا ترى في البرنامج الخاص بالفنان وائل جسار هيغني حاجة من كتاباتك؟ يعني هيغني مشيت خلاص مثلا، وهي بتبقى مطلوبة في كل الحفلات. هو مشيت خلاص أقدر أقول لك أساسي هو هيغنيها، لأن هي حتى لو هو محطاش في البرنامج هي دايما يعني دايما انا الحمد لله كان ليها نصيب، فانا بس ما اعرفش البرنامج بتاعه، بس اتمنى ان يكون فيه اغاني كتير، لان عامل له اكتر من 20 اغنيه، وفي مفاجاه كمان في اغنيه جديده لسه هتتعمل، بس مش هتبقى بقى في لسه هتنزل ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. اخيرا وانت على موجاتنا، موجات البرنامج العام واوتار موسيقيه اللي بتسعد بيك الليله من خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه، نقول امنياتك او خطتك كشاعر من شعراء الشباب مواجهة نقول الموجات الحادة من الفن الهابط اللي الشعب المصري بيتعرض ليها. نفسي يكون في حماية للملكية الفكرية، يعني بس الحماية دي ما تكونش ملكية فكرية بس، الناس كلها عمالة تتكلم، كل المثقفين بيتكلموا على الحماية الفكرية اللي هي فيها أنانية بس لصاحب العمل. لا، أنا مش عايز حتى المنتج نفسه يكون حكر على العمل الفني مهما كان العمل، يعني العمل القوي. يعني أنا عايز مثلا، مش معنى أن هو المنتج معاه حقوق أغاني عبد الحليم حافظ أن أولادي ما يسمعوش الأغاني دي، عشان إلا لو لا، لازم يكون في حماية للمستمع الجيد وحماية للعمل الإبداعي مع حماية الأغنية القوية، عشان نبدأ نرتقي بالفن المصري خاصة والفن العربي كله يعني. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي خصصناها لتخطيط وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28، والذي سيبدأ في الأول من نوفمبر ويستمر حتى 12 من نفس الشهر إن شاء الله. أيام فاتت أوهام، وكأنه يدوب نظرة وسلام، وأنا لسه حبيبي بعيش قرار وبقول يا ليه، على قلبي ما بتمنى في يوم ترجع لي وأشوفك بس يوم، حاولت أنساك يوم بعد يوم ولا يوم نسيت.